دعنا حقيقة الدعوة الشرفية وأن انتماء السلف الصالح المعصوم عن وقوع القضاء، فذلك في اعتقادي منا لا ينبغي ليس فقط توقف عن قبول هذه النسبة، بل لا يجوز التوقف عن الانتماء إليها، لأنها حق مثل ما أنكم تنطقون. أما ما أشرتم إليه في آخر كلامكم أنه قد يكون ممن ينتمون إلى السلفية ناس من عامة المسلمين، وقد قلنا لا بأس من ذلك، لأن هذا لا يعني أنه خلافا لما يقول البعض، لا يعني أنه أنا أفهم الكتاب والسنة وهو لا يعرف من العلم شيئا، كما يقال عندنا في سوريا لا يعرف الألف من المصطيبي، أو الشمال يقول ما بيعرف الخمس من الطمس وإلى آخره. فمن يكون بمثابة الجهل يكفيه الانتساب، كما لو قال أنا حنفي لكنه لا يعرف شيء من مذهب الحنفي إلا ما يفتيه به العالم الحنفي. فأولى وأولى أن يكون المسلم سلفي المشرب والمنهج، ولو كان لا يستطيع أن يعرف ما كان عليه السلف الصالح إلا بطريق أهل العلم، وذلك هو المنصوص في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما يعني خطر في ذلك جوابا عن سؤالكم، وما أدري إذا كان فاتني شيء من الجواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.